الحمد لله. أحيانا الداعي الذي يدعو الله بشيء ينشغل ذهنه بذلك الشيء، وحصل ما حصل، تأخر، وربما ينسى أن الدعاء نفسه الذي قام به أجره عظيم، وربما يكون أعظم من الحاجة التي سألها، لأنه لجوء إلى الله وافتقار، إظهار الحاجة، توحيد لله. ولذلك فإن أجره له حتى لو ما استجيب لحاجته.